وارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت راحة، وارزقنا بعد الموت روحا وريحانا وجنة نعيم يا رب. ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت راحة، وارزقنا بعد الموت روحا وريحانا وجنة نعيم. ويسر امورنا واشرح صدورنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. واشهد ان لا اله الا الله خروج العبد المؤمن من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة كخروج الجنين من ضيق الرحم الى سعة الدنيا. خروج العبد الصائع من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة كخروج الجنين من ضيق الرحم الى سعة الدنيا. لما مات الامام مالك بن انس عليه رضوان الله وهو امام دار الهجرة، رآه احد اصحابه في المنام بعد موته في روض من رياض الجنة فسأله وقال له: يا مالك كيف حالك مع الله؟ فقال له الامام: غفر لي واجزل ثوابي واحسن مآبي. قال له: باي عمل عملته يا مالك وعملك الصالح كثير؟ فقال له مالك: غفر لي بكلمة واحدة، كنت اذا رأيت جنازة قلت سبحان الحي الذي لا يموت. الله الله، سبحان الحي الذي لا يموت. ابن آدم، ابن آدم، والله والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعم عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة كلا، ولا ترد الهموم بباله. ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعم عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة كلا، ولا ترد الهموم بباله. ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله عرف حقيقة الدنيا ورأى أنه فيها كراكب استظل بظل شجرة، فخيره الله، خيره الله بين أن يكون نبيا عبدا وبين أن يكون نبيا ملكا. يا محمد، وتريد أن تكون نبيا عبدا أم نبيا ملكا؟ فماذا قال صاحب الخلق؟ ماذا قال؟ قال: يا رب بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. أجوع فأذكر وأشبع فأشكر فأشكر سيدي أبا القاسم. يا رسول الله وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. راودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده. سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحماة العقيدة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. معشر الإخوة الأعزاء، مع الدرس السادس والعشرين والمئتين أسدل الستار على نبي الله سليمان في مشهد رهيب. سليمان بن داود ظل ملكا 40 عاما لكن ملكه كان من نوع مهيب، فالجن والإنس والطير والرياح يتصرف فيها كما قال له مولانا: هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب. فماذا بعد الملك؟ الفناء والموت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. ملك سيموت، مملوك سيموت، غني سيموت، فقير سيموت، عظيم سيموت، حقير سيموت، وزير سيموت، خفير سيموت، كل شيء هالك إلا وجهه. فبأي شيء دعا سليمان ربه قبل أن يموت؟ قال: يا رب، اللهم أخف موتي عن الجن حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون من الغيب شيئا. قضية الغيب من قضايا العقيدة. سليمان أراد أن يحسم هذا الموقف أمام الإنس، فكيف أماط الله سليمان الملك؟ كيف مات؟ مات ميتة عجيبة. أتاه ملك الموت في زيارة ذات يوم فقال له سليمان: يا ملك الموت، إذا أردت قبض روحي فأخبرني قبل أن تقبضها. أخبرني يا ملك الموت قبل أن تقبضها. فقال له ملك الموت: يا نبي الله، أنا لا أعلم متى سيموت ابن آدم إلا قبل موته بلحظة، عندما ينزل الله علي الكتاب الذي كتب فيه اسمه ومكان موته وزمان موته. لا أعلم. أعلم، ده أعلم متى سيموت. الله الله، الإمام مالك إمام دار الهجرة رأى ملك الموت ذات ليلة في المنام فسأله سؤالا وقال له: يا ملك الموت، كم بقي من عمري؟ فأشار له ملك الموت بأصابعه الخمسة، وسأله الإمام سؤالا ثانيا عن هذه الخمسة: كم تكون؟ أخمس سنوات أم خمسة شهور أم خمسة أيام؟ لكن ملك الموت لم يجب على هذا السؤال، واستيقظ الإمام مالك من نومه قلقا فزعا. ماذا تكون هذه الخمسة؟ ماذا تكون هذه الخمسة؟ وذهب إلى الإمام ابن سيرين عالم الرؤى والتأويل وسأله: أخمس سنوات هي أم خمسة أشهر أم خمسة أيام؟ وأجاب ابن سيرين إجابة عجيبة وعظيمة وغريبة، قال له: يا مالك، ما هي بسنين ولا شهور ولا أيام، إنما يريد ملك الموت أن يقول لك إن سؤالك في خمسة أمور من الغيب لا يعلمهن إلا الله. إلا الله. إن سؤالك، إن سؤالك في خمسة أمور من الغيب لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. لا يعلم الغيب إلا الله. سادتي وإخواني، والآن أنتقل إلى مدينة القدس عاصمة المملكة السليمانية. سليمان الآن يدخل عليه ملك الموت قابضا لا زائرا. ولملك الموت عند الدخول على الناس أحوال. إذا دخل على العبد الطائع قال له: السلام عليك يا عبد الله، أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. والأرواح التي سبقتنا تستقبل روحنا كما يستقبل أهل الغائب غائبهم، وكل روح تسأل عن حال أهلها في الدنيا. تجتمع الأرواح على الروح التي فارقت البدن حديثا، وكل روح تسأل عن حال أهلك، لا من حيث الغنى والفقر، ولا من حيث الجاه والسلطان، إنما من حيث العمل الصالح. كيف حال أبي؟ كيف حال ابني؟ كيف حال أخي؟ كيف حال أمي؟ فإذا قالت الروح لقد تركتهم طائعين لله، حمدت الأرواح ربها. فإذا قالت لهم تركتهم عاصين لله، دعت الأرواح ربها وقالت اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. وعندما تتكاثر الأسئلة على الروح التي خرجت حديثا، تقول بعض الأرواح لبعضها لا تكثر عليهم السؤال، دعوه حتى يستريح من عناء الدنيا. دعوه يا رب يا رب، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. إن كان أهل التقى فازوا بما عملوا، فمن يجود على العاصين بالكرم. دعوه دعوه حتى يستريح من عناء الدنيا. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات. الموتى يتألمون من معصية الأحياء، يتألمون. وأحيانا تسأل الأرواح عن روح فيقال لها إنهم ماتوا قبلنا، ألم يأتوا إليكم؟ فتحزن الأرواح وتقول ما دام لم يأت إلينا فقد ذهب به إلى أمه الهاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. مات سليمان، وكان قبل أن يموت قد أصدر الأوامر إلى الجن أن تقطع من الجبال صخورا وتبني القصور. الجن تعمل بداب ونشاط، وسليمان لما مات مات ورأسه على عصا. مات سليمان مسندا رأسه إلى عصاه، والجن تمشي أمامه حاملة الصخور غادية رائحة لا تدري أنه مات. الرأس على العصا، والجن تعمى، والعمل شاق ومؤلم. يحملون صخورا ويبنون صروحا وقصورا، وسليمان الذي أصدر الأوامر ذهب عند الله الآمر. وأراد ربك أن يثبت للبشرية أن الجن لا تعلم شيئا من الغيب، فهذا سليمان ميتا، وهؤلاء الجن يعملون ولا يتوقفون. الذي أصدر الأوامر مات، والذين صدرت إليهم الأوامر لا يعلمون أنه مات. ولو علموا أنه مات ما حملوا الصخور ولا عذبوا أنفسهم. فماذا حدث؟ ميتة عجيبة وغريبة، ميتة لم يمتها نبي قبل سليمان ولا بعد سليمان. وظلت الجن تعمل وتحمل الصخور، وأرسل الله دابة، هذه الدابة تعيش على أكل الخشب وتسمى الأرض، ظلت تأكل من عصا سليمان حتى نخرتها وسوتتها، فانكسرت العصا فخر سليمان على الأرض، فلما رأته الجن ملقا على الأرض وتبينت حقيقته علموا أنه قد مات فكفوا عن العمى. تعالوا نرى القرآن الكريم في جلاله وجماله وكماله وبهائه وعليائه وكبريائه ونوره وضيائه. ماذا يا تعبير في غاية الدقة والقوة. اسمع معنا، اسمع إلى مالك الملك وملك الملوك. يقول عن سليمان: فلما قضينا عليه الموت لم يقل فلما قضيت عليه، انما قال فلما قضينا، هكذا بضمير العظمة والكبرياء. وهل هناك اعظم من الله؟ لا. فلما قضينا عليه الموت، عليه اي سليمان، قضينا يعني قضينا امرنا عليه بالموت، واجرينا القضاء عليه بالموت. ما دلهم على موته، ما دلهم اي الجن على موته اي سليمان، الا دابة الارض تاكل منسأته، اي عصاه. المنسأة على وزن مفعلة اسم آلة، وهي العصا. ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساته. فلما خر اي سقط على الارض تبينت الجن اي علمت موته. ثم اسمع الى النتيجة، ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانت الجن تعلم الغيب ما لبثت في العذاب المهين وسليمان ميت. واعجب معي لاسلوب القرآن، لم يقل دلتهم دابة الارض تأكل من سأل، انما قال ما دلهم على موته الا دابة الارض، ما ناسية، والا اداة حصر يفيد انه لم يعلم احد منهم موته لولا ان هذه الدابة هي التي نخرت العصا فانكسرت فخر سليمان على الارض. يا ايها الناس، لو كانت الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما لبث، لانه مات. ولذلك فقد وقفت عاجبا في سورة الجن لايتين في اواخرها. الاية الاولى تقول على لسان سيدنا محمد، الله يقول لحبيبه محمد: قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. اذا كان سيد الخلق وحبيب الحق ليس له من الامر شيء من الضر والرشد، فكيف يستطيع الجن ان يملكوا شيئا؟ هل الجن عند الله افضل من سيد الكائنات محمد؟ قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ان انا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يوم ماتت خديجة زوج سيدنا رسول الله بكى على فراقها وحزن، لأنها راشت بحلالها جناحا وراشت بربها جراحا. ولو كان يملك من الأمر شيئا لقال لربه أخرها 10 سنوات، فهي بمثابة جبهة دفاع داخلية، لكنها ماتت كما يموت البشر. وظل الرسول حزينا على فراقها حتى نزل الأمين جبريل وقال له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في قصر من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. الله يا حبيب القلوب، هب لي رضاك وارحم اليوم مذنبا قد اتاك. خديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. الآية الثانية هي التي ختم الله بها هذه الصورة في قوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد، لا يظهر على غيبه احد. ولذلك هل للقتيل اذا قتل جنية تخرج في مكان قتله وتنادي على الناس: خذوا بثأري؟ لا، هذه بدعة وفرية ما فيها مرية، كذب على الله. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طيارة ولا هامة. الطيرة هو التشاؤم، يعني لا تشاؤم في الإسلام. إذا رأيت أحدا فلا تتشاءم منه، إذا زارك بيت وأطفئ المصباح عند دخوله فلا تتشاءم، لأن التشاؤم شرك بالله. إذا قدمت كوبا من الشاي لأحد ضيفك وانكسر الكوب وأنت داخل به فلا تتشاءم، لأن كل شيء بقضاء وأجل، ولكل شيء خلقه الله أجل. إذا ما قابلك أحد الناس صباحا عندما تفتح محل تجارتك فوجدت الرزق قد ضاق عند رؤيته فلا تتشاؤم، لأن التشاؤم شرك. لماذا؟ لأن كل شيء يجري بقضاء الله. لا طيارة ولا هامة. الهامة هي ما كانت الجاهلية تعتقده، بأن القتيل إذا قتل ولم يؤخذ بثأره خرجت جنية في مكان قتله وتصيح بأعلى صوتها: خذوا بثأري، خذوا بثأري. فهذا الأمر قد لغاه النبي ونفاه. وهل هناك أصدق في البشر من رسول الله؟ لا. هل الجن يستطيع أن يصيب الإنسان بالصرع؟ لا، لا يستطيع، لأن الصرع إذا بحثناه إكلينيكيا أو علميا أو فيزيولوجيا لرأينا أن الصرع عبارة عن ارتباك مفاجئ في كهرباء المخ ووظيفته. الصرع مرض جسماني عضوي بيولوجي لا صلة له بالجن إطلاقا. الصرع عبارة عن ارتباك مفاجئ في كهرباء المخ ووظيفته، والمخ فيه مراكز، والصرع قد يصيب احد هذه المراكز، اما مركز الحس، وعندئذ يشعر المريض بتغير في احساسه، واما في مركز الابصار، وعندئذ يشعر المريض بأحلام وهلاوس، وإما أن يكون الصرع في مركز الحركة، وعندئذ يشعر المريض بتشنجات وتقلص في العضلات، وإما أن يكون الصرع نفسانيا، وعندئذ يشعر المريض بتغير في عقله، يصحب هذا التغير أحلام وذكريات مضت ومضى عليها زمان، والصرع عندما يأتي يكون مصحوبا بآلام حادة وصداع شديد وغثيان واصطكاك للأسنان وعدم التحكم في العضلات القابضة وزوغان في العينين، فعلاجه عند الأطباء وليس للسحرة ولا للجن أي أثر في هذا. وأما قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، المس هنا معناه الجنون، والله يريد أن يشبه أكلة الربا بالمجانين، فآكل الربا دائما في حيرة، وآكل الربا دائما في فزع وقلق لا يشعر بالاطمئنان. وللمفسرين تفسيران في هذه الآية. التفسير الأول أن أكلة الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كالمجانين. آكل مال اليتيم يخرج من قبره يوم القيامة والدخان يخرج من أنفه وفمه، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأكلون، لم يقل يأكلون النار، إنما قال يأكلون كير عظيم نارا حامية. أما أكلة الربا فيقومون من القبور كالمجانين، حيرة حيرة وسكرة. التفسير الثاني أن أكلة الربا يتخبطهم الشيطان، يعني يفسد الشيطان عليهم قلوبهم فيعصون الله ويصيرون كالمجانين الذين لا يعقلون. وهذا ما قاله الله في آية أخرى، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران. أيها السادة الأعزاء، فإذا ما أردتم أن تحصنوا أنفسكم من شر الشياطين ووساوس الشياطين وإفساد الشياطين، فإليكم هذا العلاج من صيدلية سيدنا محمد. علاج الحسد وعلاج الوساوس وعلاج السحر ينحصر في ثلاثة أنواع من الأدوية. علاج محمدي قرآني، شرط وإبر وأقراص. الشرط قل هو الله أحد. الحقن قل أعوذ برب الفلق. الأقراص قل أعوذ برب الناس. هذه الأدوية الثلاثة تقرأها قبل أن تنام، تقرأ كل سورة من هذه السور الثلاث ثلاث مرات قبل نومك، ثم تبسط كفيك بعد الكراهة وتنفخ في كفيك، ثم تمسح جسمك كله بكفيك. هكذا فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. تحصن بها نفسك وتحصن بها أولادك. إذا ما واظبت على ذلك فاعلم بأنك لن يصيبك سوء لا من شياطين الجن ولا من شياطين الإنس، ولكن الناس أفسدهم الإعلام وألهاهم عن ذكر الله، الأفلام حتى منتصف الليل والمسرحيات حتى منتصف الليل ونسينا ما أوصانا به نبينا. معشر السادة، هذا سليمان وتلك نهايته، وهؤلاء هم الجن لا يعلمون من الغيب شيئا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا وفقنا لما تحب وترضى وآمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر المسلمين الأعزاء، وأنا أطالع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأت حديثا رواه الإمام الطبراني بسنده المتصل إلى عبد الله بن عمرو عن رسول الله، وأقول لكم الحق إنني وقفت أمام هذا الحديث كثيرا والعجب يملك علي جنبات نفسي، وأخذت أدور حول هذا الحديث وانا عاجز، الى ان جاء يوم الاحد الماضي وفي تمام الساعة الخامسة قبل المغرب وفي هذا المسجد سألت سيدة سؤالا ازالت عجبي من حديث رسول الله. اسمعوا هذا السؤال الذي سألته السيدة. قالت في سؤالها: ان زوجي مدمن خمر. زوجها مدمن خمر، ودخل ذات ليلة سكران ولم اكن في البيت، دخل الحجرة على ابنته البكر البالغة الرشيد وهو سكران فزنى بها. أيوة الله، أيوة الله، ومرت الشهور وجاءت نتيجة الزنا حملا. انني اسوق هذه المشكلة الى اعضاء مجلس الشعب الذين لم يوفقوا في شيء، وعندما عرضوا مشكلة الخمر وجريمة الخمر اخذوا يناقشونها ووضعوا أوامر الله في جلسة المشورة، كأن الله جل في علاه قد رشح نفسه على مجلس الشعب ونسي هؤلاء وتناسوا أن الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أعضاء مجلس الشعب عجزوا حتى عن تنفيذ أمر واحد من أوامر الله هو تحريم الخمر، وخرجوا علينا وهم يقولون شرب الخمر حرام إلا إذا كانت شبانيا أو ليكير أو براندي أو صفية أو عرقي أو بيرة أو بوظة أو نقيع الصم أو صفية أو كوكتيل. ما حرموا من الخمر شيئا وما سمعنا منهم إلا تمثيلا. الخمر، أعود إلى سؤال السيدة الباقية الحزينة، أعود إلى سؤالها إلى المأساة إلى الملهى إلى البيوت التي هدمت. هذا سؤال سئل وما خفي كان أعظم. الرجل يزني ببنته وهو سكران وتحمل البنت وتسأل السيدة سؤالا، هل يجوز شرعا أن ننزل ما في بطنها بطريق الإجهاض؟ والله إن هذه الأسئلة ما وردت على مالك ولا أبي حنيفة ولا الشافعي ولا ابن حنبل ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن حزم ولا ابن سعد. أسئلة ما سمعنا بها. أب يدخل بيته سكران، يدخل على بنته وهو سكران فيواقعها ويزني بها وتحمل من أبيها، والسؤال هل نجهضها وننزل ما بها من حمل؟ والجواب لا يجوز التعدي على ما في بطنها لأن ما في بطنها نفس وقدها حرام. في بطنها نفس تنادي على الله وتقول هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. يا لله يا لله يا حسرة على العباد. إذا فما مصير هذا الجنين؟ يقضي مدة حمله ويولد، وبعد أن يولد لا ينسب لأبيه لأنه ابن زنا، وكيف ينسب إلى أبيه وهو أبوه وفي نفس الوقت جده أبو أمه؟ أسمعتم سؤالا مثل هذا؟ أسمعتم كيف يكون الجد أبا وأبا وجدا في نفس الوقت؟ إنها الخمر، إنها الخمر، إنه السكر الذي جعل الأجداد آباء في دولة نسيت الله فنسيها الله. الولد إما أن يربى بين هؤلاء وإما أن يسلم لملجأ من الملاجئ تربيه، أما الاعتداء عليه في بطن أمه فقتل. فيقولون قد جمعوا بين الزنا والقتل والخمر. إما أن يربى بين أحضان أمه من الزنا، وإما أن يذهب به إلى أحد الملاجئ ليربى هناك. سأل ولكن أم سؤال الله، هل بعد أن زنى بابنته وبنتي هل أنا حلال له؟ لا إله إلا الله. وإذا سئلت عن الكنانة قل لهم هي أمة تلهو وشعب يلعب. أفلام ومسرحيات والولد يجلس مع أخته أمام الشاشة، وعندليب مصر أو مغني الثورة أو مطرب الثورة عبد الحليم يقبل في أحد أفلامه واسمه أبي فوق الشجرة، يقبل عشيقته 90 قبلة أمام الآباء والبنات والأخوات والأمهات الجالسين تحت الشجرة وأمام الشاشة وأمام الشاشة. هل الزوجة حرمت على زوجها بعدما زنى بابنتها؟ قال الإمام أبو حنيفة وابن حنبل: من زنى بامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها. لكن الإمام مالكا والشافعي رضي الله عنهما رأيا أن الزنا حظر وحرام وعقد الزواج حلال، فلا يؤثر الحرام على الحلال فتظل على ذمته. لكن الجناية جنايتان: جناية خمر وجناية زنا وحمل. عجبي زال من حديث رسول الله، اسمعوا هذا الحديث الذي استهللت به الخطبة الثانية. روى الإمام الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته، وفي رواية عن ابن عباس وأخته. أليس هذا بنبي؟ أليس هذا بنبي؟ ألم يخبرنا بما حدث لنا؟ الخمر، الخمر أم الفواحش، أم الفواحش، أصل الفواحش. قال سيدنا محمد: إن رجلا ممن كان قبلكم نادت عليه امرأة، فلما دخل بيتها قالت له: افعل شيئا من هذه الأشياء الثلاث، إما أن تزني بي، وإما أن تشرب الخمر، وإما أن تقتل هذا الغلاف، اختر شيئا من هذه الثلاث، الزنا أو القتل أو الخمر. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاختار الخمر فشربها، فلما شربها سكر فزنى بها وقتل الغلام. اختار الخمر فشربها، فلما شربها سكر، فلما سكر زنى بها وقتل الغلام. وشوارع القاهرة مليئة في منتصف الليل بالسكارى، والسكارى مواطنون صالحون عندنا، أما المصلون الذين يترددون على المساجد ويطلقون اللحى فهم في دوائر حمر، خطر، خطر على المجتمع. الخمر أم الفواحش، أكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه، أي زنى بأمه وخالته وعمته وروى ابن عباس وأخته. هذه بيوت المسلمين ملئت خمر، ولم تصبح الخمر قاصرة على الكازينوات، إنما أصبحت في جميع المحلات التجارية، في زجاجات البيرة، والبيرة خمر كما أخبر السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم في قوله إياكم والجعة. قالوا وما الجعة يا رسول الله؟ قال نبيذ الشعير، والبيرة من الشعير. كأن النبي يعيش معنا في القاهرة، كأن النبي يعيش معنا في ميدان العتبة، كأن النبي يعيش معنا في شوارع القاهرة. نص نصا صريحا على البيرة. بيوتنا ملئت زجاجات، ثلاجاتنا لا تخلو من الخمر، والخمر كما يشربها الغني يشربها الفقير، حتى اصبحت الخمر رشوة، رشوة للعظماء. هكذا يا معاشر السادة، الخمر ام الفواحش، ولا بد لي من كلمة اقولها وعليكم ان تعلموها علما يقينيا. المسلمون في مصر مستهدفون لابعادهم عن الاسلام باي وسيلة. حملات التكشير التي تأتي من امريكا ومن اوروبا الى مصر تبشر بالنصرانية، وتريد ان تخرج امة الموحدين الى امة المثلثين، تريد ان تخرجهم من حظيرة التوحيد الى الشركة الثالوثية. واعلموا ان كبير المبشرين الذي مات واسمه صموئيل زويمر، ارسل قافلة من رجال الكنيسة الى مصر ليبشروا بالنصرانية، وظلوا في مصر عاما كاملا، وبعد عام اجتمع بهم صموئيل زويمر كبيرهم، وسألهم هذا السؤال: ماذا صنعتم بالمصريين؟ فقالوا له: يا أبانا، يا غبطة الباتريارك، لم يتنصر واحد من المسلمين. بعد عام لم يتنصر واحد. فماذا قال كبيرهم؟ اسمعوا ماذا قال، اسمعوا وسجلوا هذه الكلمة على صفحات قلوبكم. قال الكافر بلسان صريح: ايها المبشرون، انا لا اصنع في تنصير المسلمين، فهذا شرف لم يبلغوه بعد، انما اريد ان اجعل المسلمين ينتسبون الى الاسلام. اتدرون معنى ينتسبون؟ يعني اجعلهم مسلمين بشهادة الميلاد، اجعلهم مسلمين يشربون الخمر ويشربون كل ما حرم الله، ويلعبون الميسر، ويزنون، ولا يصلون. انا لا اريد من المسلمين ان يتنصروا. هذا كلام زويمر كبير المبشرين. لا اريد من المسلمين ان يتنصروا، انما اريد من المسلمين ان ينسبوا الى الاسلام. ينتسبوا يعني يصيرون مسلمين بشهادة الميلاد، بشهادة الميلاد فقط، لا صلاة ولا طاعة لله، انما خمر وميسر وزنا. هكذا يريد بنا اعداء الله. لقد وقف المستر كلادستون رئيس وزراء بريطانيا في اواخر القرن التاسع عشر، وقف في مجلس العموم البريطاني وقال لأعضاء المجلس وهو يمسك كتاب الله في يده وهو يمسك المصحف الشريف في يده ورفع يده أمام أعضاء مجلس العموم وقال لهم أيها الأعضاء لا يمكن أن نقضي على المسلمين إلا إذا قضينا على هذا الكتاب. اسمعوا هذا، استيقظوا يا أمة محمد، استيقظوا يا أمة محمد، استيقظوا، استيقظوا يا أمة رسول الله. المستر جلاديستون يعرض عن عقارب حقده وعن ثعابين البغضاء في صدره لمحمد ودين محمد وكتاب محمد وأمة محمد. لا يمكن أن نقضي على المسلمين إلا إذا مزقنا هذا الكتاب. فهد أحد الأعضاء مزعورا كأنه السهم المريش وخطف المصحف، خطف المصحف من رئيس مجلس الوزراء ومزق المصحف قطعا قطعا، فقال له جلاديستون: ما أحمقك، ما أجهلك، ما أرعنك، ما أردت تمزيق ورقه، إنما أردت تمزيقه في صدور المسلمين، تمزيق المصحف في صدور المسلمين. يا معاشر السادة، وقد استطاعوا أن يمزقوا تعاليم الإسلام في قلوب المسلمين، فهذا مسلم متفرنج لا يعرف الطريق إلى المسجد، قد لا يصلي في الأسبوع إلا فريضة الجمعة، وقد لا يصلي إلا الجمعة اليتيمة في رمضان، وقد لا يدخل المسجد أبدا إلا وهو ميت محمول على أعناق الرجال ليصلى عليه، لا ليصلي هو إنما ليصلى عليه. أليس هذا تمزيقا؟ أليس الذي شرب الخمر وطرب وسكر وزنى بابنته وحملت منه، أليس هذا شر تمزيق للمصحف؟ يا أعضاء مجلس الشعب، سيعرض عليكم غلاء ثمر الدواء، وأنتم المسؤولون أمام الله إذا وافقتم على ارتفاع أسعار الدواء. قرص الدواء كرغيف العيش تماما بتمام، والأدوية تتبعثر هنا وهناك على العظماء مجانا، والفقير إذا أراد شراء زجاجة لدواء الكحة، الزجاجة التي كانت تساوي 50 قرشا تباع الآن 65 قرشا. أعضاء مجلس الشعب، ضاق بنا العيش، ضاق بنا العيش ولم تحسنوا عليه القيامة، عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خطفا جسامة، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نرى الفقير الصيامة. اتقوا الله، اتقوا الله في أقوات الشعب. إذا أردتم علاجا للغلاء تلغوا بدلات التمثيل. لماذا يعطى هذا الجالس على الكرسي المكيف بدل تمثيل 1000 جنيه و2000 جنيه في العام؟ ثمن ماذا؟ ثمن كوب من الشاي؟ أنصح المسلمين أن يفعلوا كما أفعل عندما أتوجه لقضاء أي مصلحة حكومية في أي مكتب من مكاتب الحكومة، لا أذهب إلى المكتب إلا وأنا صائم، حتى إذا قال لي أحد الموظفين اجلس لتشرب كوبا من الشاي، جعلت الصيام شفيعا لي أمام الله تعالى. إليكم هذه الأنباء الخفيفة، تلميذة عندها من العمر 17 عاما عقدت عقد زواجها على اثنين في وقت واحد. طالب في كلية الهندسة قتل سيدة عجوزا واستولى على مساغتها. وكان في الشقة باحث قانوني يسكن فقتله حتى لا يقر عليه. ولما سئل امام القضاء قال الطالب لقد كنت قلق الاعصاب. مدينة الاسكندرية تشكو ازمة طاحلة. قلت سبحان الله اي ازمة تشكو، ازمة اللحوم ام ازمة الاسكان ام ازمة الاسماك ام ازمة البطيخ؟ اي ازمة تشكو الاسكندرية؟ اسمعوا ماذا تشكو. تشكو ملاهي الاسكندرية من نقص شديد في الراقصات. الرقص الشعبي في الراقصات رقص شعبي، لان ملاهي شارع الحرم انتقصت جميع الراقصات حتى الراقصة من الدرجة الرابعة. ابشروا يا امة محمد. جاءت هذه الانباء في جريدة الاخبار يوم الاربعاء الماضي 22 يونيو. معاشر السادة، ملها ليلي بشارع الهرم يحيط زبائنه علما بانه غير مسموح بدخول احد من الزبائن الكرام الا اذا كان معهم امرأة. هكذا. والظاهر ان النساء في الملهى فيهن نقص شديد، فلكي تحل مشكلة الزنا اشترطوا على الداخل ان يدخل ومعه امرأة. كلية الادب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية قررت الغاء مادة القرآن الكريم والسنة في هذا القسم. جاء في جريدة الجمهورية 18 يونيو 77 انه تم الاستيلاء على 37 مسجدا بالقاهرة دخلها الاهالي بالقوة لانهم لا يجدون اسكانا. واخشى اذا اشتدت ازمة الاسكان ان تتحول المساجد الى مساكن ويدخلها الجنود والحائض والنفساء. وبدلا من ان يعين للمسجد شيخ وامام يعين له شيخ حارة. معاشر السادة اتقوا الله فقد كفى ما كان. اتقوا الله واصطلحوا مع الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اوسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وفك اسرنا وارحم بعثنا. اللهم انك تعلم ان غدا امتحانات المادة الانجليزية فيسرها على ابنائنا يا رب العالمين. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقموا الصلاه.